ألقى نوح رؤيا عين، ألا يا عيباتك شبابي وشرابي، ألا ما حد عذب فيل، ألا أو في الهوى عذبي، ألا لكن حال العاشق المعوى. أريكم وأنتم بعيدين، ألمستي جداركم، أداريكم وأنتم بعيدين، ألا بين العنا وحدي، ألا وحدي وأنتم سعيدين، ألا ما تصبروش سعيد، ألا سعي وأنتم وحيدين، ألا حتى ولو قامت قيامة الله، ألا حتى ولو قامت قيامة الله. يا مسلمين علي ألا لا ترفلوش يا مون، ألا يا مسلمين علي ألا ولا تريدوا حج، ألا أو حجة الصلية،